بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن مع الدرس 36 من دروس التعليقات على الرسالة التنورية، ولا يزال الكلام في القاعدة 7 التي أضيفت إلى إحدى النسخ الخطية. طيب، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن قيل هذا لا يصح حتى يعلم إمكان قبوله لهذه الصفات، قيل له: هذا إنما اشترط فيما أمكن أن يثبت له ويزول كالحيوان، فأما الرب تعالى فإنه بتقدير ثبوتها له فهي واجبة ضرورة، أنه لا يمكن اتصافه بها وبعدمها باتفاق العقلاء، فإن ذلك يوجب أن يكون تارة حية وتارة ميتة وتارة أصم وتارة سميعة، وهذا يوجب اتصافه بالنقائص، وذلك منتف قطعا، بخلاف من نفاها وقال إن نفيها ليس بنقص لظنه أنه لا يقبل الاتصاف بها. فإن من قال هذا لا يمكنه أن يقول إنه مع إمكان الاتصاف بها لا يكون نفيها نقصا، فإن فساد هذا معلوم بالضرورة. طيب، هنا أنتم تعلمون أن الإشكالية في هذا الباب هي إشكالية ما سبق إيراده من مسألة القبول للصفة، وهو تقابل العدم والملكة، تقابل العدم والملكة، وأن الجدار ونحو ذلك غير قابل للاتصاف، غير قابل للاتصاف. وأشار الشيخ رحمه الله تعالى في نقض هذا الأصل إلى أنه على تقدير العدم والملكة أو أن الجدار لا يقبل، لكن بالنسبة للرب سبحانه وتعالى، الرب سبحانه وتعالى، فإن الرب سبحانه وتعالى صفاته كلها واجبة له، أي إذا قبلها، إذا قبل الصفة وجبت له، يعني ما جاز القبول للصفة وجب له. لماذا؟ لأن الله لا تتوقف صفاته على صفات غيره، بخلاف المخلوق. المخلوق يختلف عن هذا تماما، فإنه يمكن أن يوصف بالصفة ويمكن أن لا يوصف بها. فهنا اعترض بقوله إنه القول بقبول الصفة ووجوبها بالنسبة لله سبحانه وتعالى إنما هذا يعرف إذا علم إمكان قبول هذه الصفة. فأجاب الشيخ بأن شرط الإمكان إنما هو في المحدث، إنما هو في المحدث المخلوق، فهو الذي يمكن أن يتصف ويمكن أن لا يتصف. أما بالنسبة لله سبحانه وتعالى فلا. ما هو التعليل؟ قال التعليل أن الله سبحانه وتعالى إذا وجبت له الصفة وجب اتصافه بها على الدوام، ولهذا قلنا الله سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال حتى قبل وجود الخلق، موصوف بالخلق والربوبية والإحسان والرزق حتى قبل أن يوجد مخلوق. العلة أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن اتصافه بالصفة وبعدمه، بل سبحانه وتعالى إذا أمكن قبول الصفة له وجبت هذه الصفة، وهذا هو الفارق بينه وبين المخلوقين. وعلى هذا فإن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يوصف بالصفة وبنقيضه، بخلاف المخلوق المخلوق يمكن أن يكون تارة حيا وتارة ميتا، لكن الباري سبحانه وتعالى لا يمكن أن يقال عنه هذا من أجل القبول، تبيه، من أجل أنه قابل للصفة يمكن أن يصب بضده، يقال لا، لا يمكن أن يصب بضده لأنها واجبة له. ولهذا يقول الشيخ هنا بخلاف من نفاها هذه الصفات وقال إن نفيها ليس بنقص لظنها أنه لا يقبل الاتصاف بها، فإن من قال بهذا لا يمكنه أن يقول إنه مع إمكان الاتصاف لا يكون نفيها نقصا، فإنها فساد هذا معلوم بالضرورة، لأنه إذا جاء وقال إن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يتصف بهذه الصفة لأنه لا يقبل، فلا أحد يقول إنه إذا لم يتصف بها فإن عدم اتصافه بها لا يكون نقصا. كيف لا ومن المعلوم أنه حتى الذي لا يقبل عدم اتصافه بها ونقص له كالجدار الذي ذكره، ثم المخلوق القابل عدم اتصافه نقص، والباري سبحانه وتعالى عدم اتصافه بصفات الكمال نقص. وبهذا دل الدليل على أن اتصاف الباري سبحانه وتعالى بالصفات على وجه الكمال واجب له أزلا وأبدا، وأن من عطل الله سبحانه وتعالى عن صفاته أو بعضها فلا بد أن يصفه بضدها وهو النقص، وهذا هو المطلوب. نعم يا شيخ. اشترطت العلم بإمكان أحدهما صح أن تقول إما أن يكون حيا وإما أن لا يكون، وإما أن يكون سميعا بصيرا وإما أن لا يكون، لأن النفي إن كان ممكنا صح التقسيم، وإن كان ممتنعا كان الإثبات واجبا وحصل المقصود. يعني هذا في جواب أصل القضية، وهو أنه في تقابل السلب والإيجاب وهو إثبات الصفة ونفيها، إما يكون سميعا أو لا يكون سميعا، لاحظتم معي؟ إذا اشترط المخالف إمكان العلم، أو بعبارة أصح العلم بإمكان الطرفين، العلم بإمكان الطرفين، لم يصح قوله واجب الوجود إما موجود وإما معلوم. لماذا؟ لأن أحدهما غير ممكن. أنت معي؟ لما تقول واجب الوجود هل يمكن أن يذكر الاحتمال الثالث الثاني وهو أن يكون معدوما؟ قال لك لا يمكن، وهذا مقطوع به. إذن تصور السلب والإيجاب بالإمكان، لاحظتم معي، هذا إنما يصح في غير واجب الوجود وهو ممكن الوجود. فالممكن نعم كالإنسان وغيره، تقول إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوما، لكن واجب الوجود وهو الله عز وجل لا يمكن أن تجعله كالمخلوق الممكن وتقول إما موجود وإما معدوم. فهمتم هذا؟ لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قطعا هو واجب الوجود، فالعلم بإمكان تصور إحدى الطرفين أصلا ممتنع. أما إذا اشترطت العلم بأحدهما وقلت لا بد من الإيمان بأحدهما، فلا شك أن أحدهما وهو الأصل هو العلم معلوم المقطوع بإمكانه، وهو أنه موجود بل واجب الوجود سبحانه وتعالى، وحينئذ فالثاني وهو السلب نقص لله سبحانه وتعالى فينزه عنه. فإذا قال قائل الله إما يكون سميعا أو ليس بسميع، وجئت بالاحتمالين وأتيت بنظرية القبول وأن الجدار لا يقبل، يقال هذا بالنسبة لواجب الوجود. لا، واجب الوجود لابد أن يكون سميعا ويجب أن يكون سميعا. ومن ثم فتصور أحد طرفي القضية إنما هو مختص فيما علم يقينه وهو أنه موصوف بصفات الكمال، وهذا هو المطلوب الذي أراده شيخ الإسلام من هذا النقاش. نعم، واضح يا مشايخ المسلم، تفضل. قال رحمه الله: إن قيل هذا يفيد أن هذا التأويل يقابل السلب والإيجاب ونحن نسلم ذلك كما ذكر في الاعتراض، لكن غايته أنه إما سميع وإما ليس بسميع وإما بصير وإما ليس ببصير، والمنازع يختار النفي. فيقال له: على هذا التقدير فالمثبت واجب والمسلوب ممتنع، فإما أن تكون هذه الصفات واجبة له وإما أن تكون ممتنعة عليه، والقول بالامتناع لا وجه له إذ لا دليل عليه بوجه. نعم، هذا اعتراض. لاحظوا معي مش يقول، يقول كلامك السابق، الكلام السابق يفيد أن هذا التأويل يقابل السلب والإيجاب، يقابل السلب والإيجاب، ونحن نسلم لك في قضية السلب والإيجاب. لكن تعال لنذكر القضية من خلال طريقة أخرى، وهي أن يقال الله إما سميع أو ليس بسميع، وإما بصير أو ليس ببصير. طيب، قال: والمخالف ما دام في حالتين اختار ايش؟ اختار النفي. قال: انا اقول ينفع عنه السمع ولا يلزم منه نقص، وانا اقول يختار ينفع عنه البصر واقول انه ليس بنقص. لاحظتم معي؟ فهو يقول: انا اقدر الله اما سميع واما ليس بسمع، اما بصير واما ليس ببصير. وفي هذه الحالة، في هذا التقابل بالذات، المنازع يختار القسم الثاني. أنت لك أن تختار القسم الأول كمثبت للصفات، لكن المخالف لك من المعتزلي مثلا أو الأشعري في بعض الصفات يختار إيش؟ يختار النفي، نفي الصفة. وما دام هو اختار النفي وأنت اخترت الإثبات، هو يقول إنه بالنفي هنا لا يلزم عليه لازم فاسد. فهنا رد عليه الشيخ الإسلامي ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقال: خلونا من التشقيقات، سلب وإيجاب وعدم وملكة وإلى آخره، تعالوا إلى حقائق هذه المسائل. نحن نقول المثبت لله واجب له، والمسلوب المنفي عنه ممتنع عليه. هذا الذي نحن نقوله ونقرره. ما معنى هذا؟ معنى هذا أننا نقول إن ثبوت هذه الصفات واجبة له، وضدها وهو النفي سلب ممتنع عليه. يستحيل أن يقال أن الله ليس بسميع ليس ببصير إلى آخره. وميدان المعركة كله يريدون أن يثبتوا أنهم إذا نفوا الصفة لا يلزم منها نقص، وشيخ الإسلام يريد أن يقرر أنه إذا نفيت الصفة لزم منها النقص. فجاء هذا النقاش في هذه المسألة، وحينئذ نحن نقول سلب الصفات ممتنع عليه، والقول بأنه يمكن أن يسلب هذه الصفات وتكون ممتنعة عليه وأن هذا لا يلزم منه نقص، هذا قول فاسد ولا دليل عليه بأي وجه منه. واضح يا مشايخ؟ وأظن المسألة واضحة. نعم يا شيخ، تفضل. قال رحمه الله: بل قد يقال نحن نعلم بالاضطرار بطلان الامتناع، فإنه لا يمكن أن يستدل على امتناع ذلك إلا بما يستدل به على إبطال أصل الصفات، وقد علم فساد ذلك، وحينئذ فيجب القول بوجوب هذه الصفات. نعم، بوجوب هذه الصفات له. ليش؟ قال: لأنك لا يمكن أن تعلم صحة الامتناع وجوازه وأنه يمكن أن ينفي الصفة إلا في حالة. ما هي؟ قال: أن تقرر أن الله سبحانه وتعالى لا يوصف بصفة البتة، في هذه الحالة يمكن أن تكون كذلك. ومعلوم أن كافة العقلاء بل حتى المتفلسفة والدهرية والزرق وغيرهم ما فيهم أحد يقر بواجب الوجود إلا ويقول إن له صفة، يستحيل. حتى الجهمي الدهري الذي ينفي عن الله الأسماء والصفات لا بد أن يقر لله بصفة. إذا أصل هذه الصفات إذا تقرر ينسحب على وجوب كمال الصفات لله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: واعلم أن هذا يمكن أن يجعل طريقة مستقلة في إثبات صفات الكمال له، فإنها إما واجبة له وإما واجبة. نعم. فإنها إما واجبة له وإما ممتنعة عليه، والثاني باطل فتعين الأول، لأن كونه قابلا لها خاليا عنها يقتضي أن يكون ممكنا، وذلك ممتنع في حقه، وهذه طريقة معروفة لمن سلكها من النظار. يعني الشيخ رحمه الله تعالى سلك طرقا متعددة في إثبات الصفة، ومنها ما ذكره في هذه القاعدة، وهي أنه إذا لم يوصف بالكمال لزم وصفه بالنقص. وبعدين قال هذه طريقة ثانية، أن يجعل طريقة مستقلة إثبات الصفات على وجه الكمال، إما أن تكون واجبة له أو ممتنعة، والثاني باطل فتعين الأول. لماذا؟ قال لأنه كونه يقال إنه يمكن أن يكون خاليا من الصفة يقتضي أن يكون ممكنا، والإمكان ممتنع في حقه سبحانه وتعالى. يعني خلاصة المسألة أن يقال إن الله سبحانه وتعالى إما يكون موصوف بصفات الكمال أو تكون الصفات ممتنعة عليه. ولاحظوا أن الاختيارين متقابلان تقابلا تاما، إما أن تكون الصفات واجبة له أو إيش؟ ممتنع. طيب لماذا؟ قلنا إن الأول حق والثاني ممتنع، الاحتمال الثاني وهو أن تكون الصفات ممتنعة عليه إنه باطل. قال لك لأنك إذا قدرت الإمكان بأن لا يكون موصوفا أشبه الممكن المخلوق الحادث الذي يقبل الصفة ولا يقبلها، وهذا هو الفارق بين الخالق والمخلوق. فالمخلوق صفاته ممكنة، ممكن يتصف بها، ممكن لا يتصف بها، يمكن أن يعدمها، بل يمكن أن يعدم كله. أما الباري سبحانه وتعالى ففي باب الأسماء والصفات لا يقاس بالمخلوقين، ولا يقول قائل إن الله عز وجل يمكن أن يوصف ويمكن أن لا يوصف، لا، بل يجب له الصفات. وهذا معنى قولنا إنه إذا جازت له الصفة أمكنت الصفة وجبت له، لأن المخلوق لا تجب له الصفة، يعطاها يؤتاها مخلوقة. أما الباري سبحانه وتعالى فإنه كامل بصفاته لا يحتاج إلى غيره، فإذا قدر أنه يمكن أن يخلو عن شيء من هذه الصفات ترتب عليه أن يكون ممكنا، والإمكان يشبه الحدوث، وهذا مما ينزه عنه ربنا سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: الجواب الثاني أن يقال. ما هو الجواب الثاني هنا؟ الجواب الأول أين هو؟ ها؟ في صفحة كم؟ كان في الحاشية. نعم. 154، أن هذا التقسيم غير حاصل، وقولكم أنه إما سلب وإيجاب وإما إلى آخره، الأربعة أقسام غير حاصل. نعم. 155. لا أظن أن يعني الإشكالية في القاعدة، والله ممكن. طيب والثاني؟ أيوة أحسنت، لا صدقت، لأنه شوفوا الآن قلنا الأول هو اللي في صفحة كم؟ 154 حاشية، الثاني في صفحة 155 ثاني سطر، الثالث في صفحة 159، دخل في الوجه الثاني وجهان، دخل في الوجه الثاني وجهان وجوابان. ماشي هذا؟ طيب ماذا قال في الجواب الثاني؟ في المنطق وغيره، خلاف ما ذكروه في المنطق وغيره، ومعلوم أن مثل هذه القضايا تتناقض بالسلب والإيجاب على وجه يلزم من صدق إحداهما كذب الأخرى، فلا يجتمعان في الصدق والكذب، فهذه شروط التناقض موجودة فيها. طيب طبعا هنا يجيب الجواب الثاني في قول المعترض الذي سبق، وهو أن تقابل السلب والإيجاب لا يدخل فيه العدم والملك، فرد عليه هنا بالوجه الثاني وقال له القول بأن زيد إما عاقل أو غير عاقل أو عال أو حي أو ليس بحي، القول إن هذا من تقابل العدم والملك هذا ليس بصحيح، بل هو داخل في تقابل السلب والإيجاب. فالقول بأنه ليس من تقابل السلب والإيجاب قال خلاف المعلوم بالضرورة وخلاف اتفاق العقلاء وخلاف ما ذكروه في المنطق، فإنهم كثيرا ما يستخدمون في السلب والإيجاب في كافة قضاياهم المنطقية، يستخدمون مثل هذه، إما ناطق أو غير ناطق، إما عاقل أو غير عاقل، لما يتكلمون عن الفصل والجنس والنوع. فالمشهور عندهم هو أنك إذا قلت إما عاقل أو غير عاقل أنه هذا إيه سلب وإيجاب، وليس من باب العدم والملك، يعني ليس فقط إما كذا وإما كذا من باب تقابل العدم والملكة، وأنه في هذه الحالة لأنه قابل فصار إما عاقل أو غير عاقل، وإنما هي قضية كلية عامة تدخل في باب السلب والإيجاب داخلة فيه. وهذا معنى قول الشيخ رحمه الله تعالى في هذا المقام، إن هذه القضايا تتناقض بالسلب والإيجاب على وجه يلزم من صدق إحداهما كذب الأخرى، فلا يجتمعان في الصدق والكذب، وهذه شروط التناقض. السلب والإيجاب لما تقول إما حي وإما ميت، إما حي أو ليس بحي، قضيتان متناقضتان لا تجتمعان في الصدق ولا في الإيجاب، لا يجوز نفيهما ولا إثباتهما، إذا ما دام لا يجتمعان إذا هو تقابل إيه؟ التناقض اللي هو السلب والإيجاب، والمتناقضان هما اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان. فكون هؤلاء هولوا المسألة وقالوا لا في شيء اسمه قابل، وإن الإنسان لأنه إنسان قابل أنه يصير حي ويصير ليس بحي، أنا أقول الوصف وصف الإنسان بمجرده بأنه إما حي وإما ليس بحي بصرف النظر عن القبول أو عدم القبول هو من قبيل السلب والإيجاب الذي يقتضي التناقض، وأنه يلزم من صدق أحدهما كذب الأخرى، يلزم إذا قلت حي أن يكون ليس أن يكون ليس بحي كذب، وإذا قلت ليس بحي أن يكون الوصف بأنه حي كذب، يلزم من صدق أحدهما كذب الأخرى. نعم ماشي. قال رحمه الله وغاية فرقهم أن يقولوا إذا قلنا هو إما بصير وإما ليس ببصير كان إيجابا وسلبا، وإذا قلنا إما بصير وإما أعمى كان ملكة وعدما، وهذا منازعة لفظية، وإلا فالمعنى في الموضعين سواء، فعلم أن ذلك نوع من تقابل السلب والإيجاب، وهذا يبطل قولهم في حد ذلك التقابل، إنه لا استحالة لأحد الطرفين إلى الآخر، فإن الاستحالة هنا ممكنة كإمكانها إذا عبر بلفظ العمل. طيب، يعني هنا الشيخ وضح المسألة، يقول غاية ما قد يفرقون انه يصير تقابل السلب والإيجاب، ان تقول اما بصير او ليس ببصير، هذا تقابل سلب وإيجاب. اما اذا قلت اما بصير واعمى فهذا من تقابل العدم والملل. فيقول الشيخ هذه منازعة لفظية، لان العمى هو عدم البصر. فكونكم تخترعون مثل هذه القضية وتقولون القابلية والملكة ونحو ذلك، وهذا كله مناقشة لهم في أصل القضية، وسيأتي بعد ذلك بعض الأوجه التي تناقضهم حتى على القول بالعدم والملكة، حتى على التسليم بالعدم والملكة، أن قياس صفات الباري سبحانه وتعالى على قضية القبول وعدم القبول وأن نفي الصفات عنه لا يلزم منه نقص، أن هذا من أعظم الفساد في باب التوحيد وفي دين الله عز وجل. لكن الشيخ رحمه الله تعالى هنا يقول إنه القضية ترجع إلى السلب والإيجاب. وعلى هذا فالاستحالة في أحد الطرفين إذا قلت زيد بصير ليس ببصير، كالاستحالة بين أحد الطرفين إذا قلت زيد بصير وزيد أعمى، كلاهما لا استحالة لطرفين. مش معنى استحالة أحد الطرفين؟ التي هي موجودة في المتضادين، انتبهتم معي، الضدان لا يجتمعان وقد، تذكرون ولا لا؟ لا يجتمعان وقد يرتفعان، لكن بالإمكان جمع طرفيه. نسيت هذا، ها؟ بالإمكان جمع طرفي السواد والبياض أو نحوها في حمرة أو صفرة أو كدرة أو رمادية أو نحو ذلك. فهنا يقول إنه السلب والإيجاب التناقض لا استحالة لأحد الطرفين. لما تقول هذا إما موجود وإما معدوم، خلاص ما يمكن موجود ومعدوم يلتقيان في طرف واحد، فيكون الشيء على وصف معين فيه شيء من الوجود وشيء لا يوجد. فكذلك أيضا ما عبروا به مما سماه الشيخ منازعة لفظية، لما تقول زيد بصير زيد ليس ببصير متناقضا لا استحالة لأحد الطرفين إلى شيء معين. كذلك إذا قلت زيد بصير زيد أعمى وسميته عدم وملكة لا استحالة لأحد طرفيه، فتبين بهذا أنه لا فرق بين الحالتين. الظاهر واضح يا مشايخ؟ واضح، يرجى ذلك. طيب، وهذه النتيجة. الشيخ ايش يقول؟ يقول التقسيم الحاصل ان يختلف بالسلب والايجاب او لا يختلف، اما يكون ايجابين او سلبين، فالذين يختلفان في السلب والايجاب هما النقيضان، والثاني اما ان يكون ايش؟ يمكن خلو المحل منهما او لا يمكن، والاول هما ضدان، يمكن، لأنه يمكن أن يرتفع السواد والبياض. طيب والثاني؟ ها؟ قال الثاني يرجعان إلى معنى النقيضين، إن كان ثبوتين كالوجوب والإمكان والحدوث والقدم والقيام بالنفس ونحو ذلك، فهذه كلها من باب إيش؟ من باب النقيضين، داخلة في النقيضين. يعني لاحظوا معي. نعم، لا، هو هذا هو السلب والإيجاب، السلب والإيجاب المقتضي لوصف النفي، مثل موجود ليس بموجود، الموجود ليس بموجود. في نوع آخر من النقيضين كلاهما ثبوتان، مثل إيش؟ الوجوب والإمكان، ما في نفي هنا، إما واجب وإما ممكن، هذا أيضا متناقضة، إما حادث وإما قديم أيضا متناقضة، إما قائم بنفسه أو قائم بغيره، إما مباين وإما مجانب ومحايل. فهذا كله يقول عنه إنه من باب النقيض. قال ويلحق بهما الحياة والموت وإن كان ثبوتين. فلو قلنا الحياة والموت والصمم والبكم، الصمم ثبوتي والبكم ثبوتي، فحينئذ يكون حكمهما حكم النقيض. وهذا هو الغاية التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية حين قال إذا خلا عنهما الموصوف لا يمكن أن يجمع بينهما بوصف ثالث كما هو في الضدين اللذين قد يخلو منهما. يعني غاية ما يريد أن يقول إن الضدين، لاحظوا معي، كالسواد والبياض يمكن رفعهما، أليس كذلك؟ ويمكن استحالة أحد طرفيه، بمعنى أما البقية في سلب أو إيجاب، إمكان، حدوث، حياة، موت، سمع، صمم، بصر، عمى إلى آخره، فهذه يقول لا يمكن رفعهما جميعا ولا يمكن استحالة طرفيه، وهذا هو النقي. أظن المعنى واضح يا مشي، تأملتم هذا؟ يعني الحياة والموت هل يمكن رفعهما؟ ما يمكن. هل يمكن إثباتهما جميعا في لحظة واحدة؟ لا يمكن. هل يمكن مع نفيهما أن يستحيل طرفاهما إلى شيء ثالث بين الحياة والموت؟ قال لك لا يمكن. إذن صحت القاعدة التي قررها العلماء وقررها هنا شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي الأصل في هذا النقاش كله، وهو أنه إذا لم يوصف الله بالحياة لزم وصفه بالموت، إذا لم يوصف بالسمع لزم وصفه بضده. إذا جاءنا قائل يقول عدم ملك أو سلب إيجاب وهذا من عدم ملك، نقول هذا ليس بصحيح، هو يؤول إلى السلب والإيجاب. فقولك أنه أنا لا يمكن، أنا يمكن أن أقول إن هذا لا يوصف بحياة ولا بموت كالجدار، نقول هذا ما هو صحيح. سلب الصفتين لا يمكن، لا يمكن. ولهذا لا يمكن تقول للجدار الجدار ليس بحي ولا ميت، إذن سلبهما نعم جميعا لا يمكن، أليس كذلك؟ الجدار إيش يوصف بأنه إيش؟ بأنه ميت. فكونك تقول إنه غير قابل فيمكن سلب الوصفين عنه، هذا لا ينطبق عليه. الله يعينكم. واضح يا مشايخ؟ طيب تفضل. أحد تفضل. ايش ما يمكن جيب لي كيف ايه فكيف يرفع الامكان و وش معنى الوجوب؟ إذا أنت في حال إثبات الصفة ولا في حال نفي النقص؟ طيب وش معنى الوجوب هنا؟ ولهذا نفي النقص لازمه إثبات الصفة. نعم يا شيخ. قال رحمه الله: الوجه الرابع المحل الذي لا يقبل الاتصاف بالحياة والعلم والقدرة والكلام ونحوها أنقص من المحل الذي يقبل ذلك ويخلو عنها، ولهذا كان الحجر ونحوه أنقص من الحي والأعمى. الحي الأعمى يعني هنا انتقل الشيخ رحمه الله إلى نقاش سهل. في السابق كان يناقش في أصل التقسيم، وأنه منين اخترعت العدم والملكة، وقلتم المتقابلات تنقسم إلى 4 أقسام، وجعلتم العدم والملكة قسم غير السلب والإيجاب. فهذه المعركة السابقة في الصفحات السابقة كلها في هذه القضية. ماشي هذا؟ الآن انتقل إلى قضية أخرى، وهذه كلها يجمعها كلها وجه واحد، وهو أن تقابل العدم والملكة، أن تقابل العدم هو من تقابل السلب والإيجاب، وأن قولكم بأن الله يجوز أن يقال عنه إنه لا حي ولا ليس بحي، لا ميت ولا حي إلى آخره، كله من تقابل السلب والإيجاب. هذا الوجه الأول، إذا داخل فيه. الآن انتقل إلى وجه ثاني يقول فيه: ها طيب سلمنا في أنكم تقولون هذا يقبل وهذا لا يقبل، فما لا يقبل الاتصاف أنقص مما يقبل الاتصاف مع نفي الصفة. يعني الجدار الذي لا يقبل أن يوصف بأنه سميع ولا بصير أنقص من الحي الذي ليس بسميع ولا بصير، الحي الأعمى الأصم. والنتيجة أنتم شبهتم الله عز وجل بإيش؟ بالأنقص. فررتم من تشبيهه بالقابل فشبهتموه بغير القابل، وغير القابل أنقص. وهذا الوجه سبق أكثر من مرة. نعم. يا سلام، هذا الجواب. إذا كان منزع عن نفي هذه الصفات، إذا ينزع عن قبول هذه الصفات اللي هي النقص. إذا كان منزع عن نفي هذه الصفات التي هي بالنسبة للمخلوق نقص، فتنزيهه عن القبول أولى، لأن الله سبحانه تجب له صفات الكمال. نعم. يعني عندنا إذا لم يوصف لها حالتان: الحالة الأولى أنه إذا لم يوصف بالكمال لازم اتصافه بالنقص. طيب الحالة الثانية إذا قيل أنه لا يقبل، ها قيل لا يمكن اتصافه لا بصفات النقص ولا بصفات الكمال، وهذا أعظم امتناع. يعني الاستحالة درجتان: الأولى أن يقال إذا لم يوصف بالكمال لزم اتصافه بالنقص، الثانية إذا لم يقبل الاتصاف لزم أن يكون غير قابل لا بالاتصاف لا بالإثبات ولا بالنقص. يعني إذا كان ممتنعا تشبيهه بالمخلوق الحي القادر، فتشبيهه بالجدار أعظم امتنان. هذه خلاصة. نعم. قال رحمه الله: وبتقدير عدم قبوله لا يمكن اتصافه لا بصفات الكمال ولا بصفات النقص، وهذا أشد امتناع. نعم، أشد امتناع، لأنه لا يقبل. سبحان الله، الله لا يقبل لا بصفات الكمال ولا بصفات النقص. أعوذ بالله. أي أمر هذا؟ انتهى بهم إلى مقالتهم التي أرادوا أن يثبتوا فيها صحة نفيهم لبعض الصفات في قضية تقابل العدم والملك. نعم. قال رحمه الله: فثبت أن اتصافه بذلك ممكن، وأنه واجب له وهو المطلوب، وهذا في غاية الحسن. نعم، صدق، واجب له وهذا في غاية الحسن، لأنه فعلا إلزام. دعونا من يعني المكايدات اللفظية والإمكان والقبول، خلونا مع الحقائق. أنتم فرمتم من تشبيهه بالمخلوق فشبهتموه بالمخلوق الناقص، فشبهتموه بما هو أعظم نقصا. نعم. قال رحمه الله: الوجه الخامس أن يقال أنتم جعلتم تقابل العدم والملكة فيما يمكن اتصافه بالحدود، فإن عنيتم بإمكان الإمكان الخارجي، وهو أن يعلم ثبوت ذلك في الخارج، كان هذا باطلا من وجهين. طيب، يعني القول بأنه لا يمكن اتصافه، يعني إذا جعلتم تقابل العدم والملكة فيما يمكن اتصافه بذلك، يعني أنه الجدار لا يمكن اتصافه لا بالحياة ولا بالموت، هل تعنون الإمكان الذهني ولا الإمكان الخارجي؟ إن عنيتم بالإمكان الخارجي أنه لا يمكن أن يوصف فهذا باطل، وشوفوا الأدلة، اسمعوها، باطل من وجهين. أحدهما والصمت، قد جاء القرآن بذلك، قال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، فهذا في الأصنام وهي من الجمادات وقد وصفت بالموت. والعرب تقسم الأرض إلى الحيوان والموتان والمواتان، إلى الحيوان والمواتان. قال أهل اللغة: المواتان بالتحريك خلاف الحيوان، يقال اشتري المواتان ولا تشتري الحيوان، أي اشتري الأرض، اشتري الأرضين الأراضي، أي اشتري الأراضين والدور ولا تشتري الرقيق والدواب. وقالوا أيضا: الموات ما لا روح فيه، ما لا روح فيه. إذا هذا الوجه الأول، أنه هل الجماد لا توصف بكونها حية ولا بكونها ميتة ولا ناطقة ولا صامتة؟ هذا اصطلاح محض من عندكم، اصطلاح فلسفي، اصطلاح منطقي، لكن الموجود في القرآن في اللغة العربية هو عكس ذلك تمام، أن الأصنام توصف بأنها أموات، وأن أهل اللغة العربية يصفون الدور والأراضين بأنها موات، ويصفون الحيوان بأنه حي. اشتري المواتان ولا تشتري الحيوان، يعني إذا كان عندك مال وتريد أن تتاجر فاشتري المواتم، اشتري الأراضي، اشتري الدور، فإن هذه لا تتعرض للموت، تبقى لك، لكن لا تشتري الدواب كالإبل والبقر والغنم، لا تشتري الرقيق، فإن هذه معرضة للموت، فقد تموت وتخسرها. هذا معنى النصيحة الاقتصادية التي يقولونها فيما بينهم. والشاهد منها أن المواتان توصف به الأراضي وتوصف به الدور، وهذا في اللغة العربية بين واضح جدا. نعم. قال رحمه الله: وإن قيل هذا إنما سمي المواتم باعتبار قبوله للحياة التي هي أحياء الأرض، قيل: وهذا يقتضي أن الحياة أعم من حياة الحيوان، وأن الجماد يوصف بالحياة إذا كان قابلا للزرع والعمارة. يعني هذا اعتراض أخير، يعني لو نقول لك الحيوان اشتري المواتم، يعني الأراضي، قال لك ليش سميت ميتة؟ قال لأنها قابلة للحياة. إيش حياة؟ قال الزراعة. قال طيب، هذا دليل على أنه معنى الحياة معنى واسع، لاحظتم معي؟ وأن الأرض تسمى حية إذا كانت إيش؟ قابلة للحياة والازدراء. فهذا رد عليكم. الآن نبي يستكمل أدلة اللغة العربية على وصف إيش؟ الجمادات بالحياة والموت والنطق والصمت إلى آخره. نعم كمل. قال رحمه الله: والخرس ضد النطق، والعرب تقول لبن أخرس أي خاثر لا صوت له في الإناء. نعم، يعني مش من خفره وثقله يقولون أخرس، بخلاف ما إذا كان خفيفا فإنه عند صبه يكون له صوت. نعم. وسحابة الخرساء ليس فيها رعد ولا برق، وعلم الأخرس إذا لم يسمع له في الجبل صوت صدى. نعم. ويقال كتيبة الخرساء، قال أبو عبيد: هي التي صمتت من كثرة الدروع ليس لها قعاقع. نعم، كتيبة من كيف من شدة الدروع تجدها يعني كتيبة ما لها قرقعة، يعني معنى أنه لما تصير كتيبة وجند وراكبين وهذا على سرجه وهذا على كذا وهذا على كذا يصبح لها صوت، لكن لما تصير الدروع شادة على الرجال يقال عنها كتيبة خرساء من ثقلها وثقل الدروع عليها ليس لها صوت. هذه تسمى كتيبة خرساء، ولبن أخرس صامت، وسحابة خرساء ليس لها برق ولا رعد. فهذه كلها من الأشياء التي تقولون عنها إنها لا تقبل الاتصاف، ومع ذلك العرب يصفونها. نعم. الصامت الذهب والفضة، والناطق الإبل والغنم، والصامت من اللبن الخاثر، والصموت الدرع التي إذا صبت لم يسمع لها صوت. ويقولون دابة العجماء وخرساء لما لا ينطق ولا يمكن منه النطق في العالم، منه قول النبي صلى الله عليه صلى الله وسلم: عليه وسلم. العجماء جبار. وكذلك في العمى تقول العرب: عمى الموت يعمي عميا، إذا رمى الغدا والزمن، والأعميان السيل والجمل الهادي، وعمي عليه الأمر إذا التبس. ومنه قوله تعالى: فعميت عليهم الأنباء يومئذ. وهذه الأمثلة قد يقال في بعضها إنه عدم ما يقابل ما المحل، يقبل. نعم. إنه عدم ما يقبل المحل الاتصاف به كالصوت، ولكن فيها ما لا يقبل كموت الأصنام. نعم، يعني إذا الجواب إنه هذه كلها دالة على أي شيء؟ على تصب بالصمت، على تصب بهذه الأوصاف، ومنها ما ذكر من الخرس وقبلها الموت والحياة، وأيضا الصمت والسكوت، مع أنه قال بالنسبة للإنسان إذا صار لا يتكلم يقال عنه أخرس، لكن إذا كان ساكتا لا يقال عنه أخرس وإنما يقال عنه صامت. أيهما أكمل؟ الأخرس الذي لا يتكلم أو الإنسان الذي يتكلم ويسكت ويصمت ويتكلم؟ لا شك الثاني أكمل، ومع ذلك يوصف الذهب والفضة ونحو ذلك والحيوان وغيره ويقال هذا صامت وهذا ناطق. فالصامت الذهب والفضة، والناطق الحيوانات وغيره، فيقال فلان ليس له صامت ولا ناطق. وكذلك أيضا الدابة يقال عنها عجمة يعني لا تنطق. فهذه كلها أدلة واضحة المعالم إلى آخره، تدل على أن هذه الأشياء توصف بهذه الصفات، توصف بهذه الصفات. ومنه الموج، عمى الموج، والأعميان السيل لأنه أعمى يجرف ما أمامه لا يستأذن ولا أي شيء، وكذا الجمل الهائج ينطح من أمامه ويطأه، لا خلاص إذا هاج فهو أعمى أبعد عنه. ما تقول والله الجمل أقبل إذا شافني يبي إيش؟ يبي يوخر عني يمين ولا شمال؟ لا، حتى وهو يشوف أعمى ينطح، فوصف بهذا. وعلى هذا فإنه في هذه الحالة يكون الوصف حجة في هذه القضية المهمة. وإن كان مسألة القبول في الصوت والموت في فارق بينهم، أولا مسألة الصوت، لأن الصوت يكون من الحجر، يكون من الغنم، الغنم وغيره تصوت، الإنسان يصوت، الحجر يصوت، لكن في قضية العمى أو الموت ونحو ذلك واضحة وصريحة. وهذا كله لإثبات أن زعمكم بأنه لا يقبل هو عدم القبول بالنسبة للإمكان الخارجي غير صحيح، فالإمكان الخارجي موجود، واللغة العربية كلهم يصفون هذه الأشياء بهذه الصفات، فكيف تخالفون ما هو ثابت في اللغة العربية بل في كتاب الله عز وجل وفي كلام العرب، ثم تلغونه بمصطلحات من عندكم، ويكون غرضكم في النهاية والعياذ بالله تصحيح قاعدة نفي الصفات عن الله عز وجل، وأنه لا يلزم من نفيها النقص. أساس القضية يا أيها الأخوة هي أن المعطلة يريدون أن يقولوا إذا نفينا الصفات لا يلزم اتصاف الباري بالنقص. ليش؟ قالوا لتقابل العدم والملك، لأنه لا يقبل. فبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الذي لا يقبل أعظم نقصا من الذي يقبل، بعد أن ناقشهم ورد عليه. نكتفي بهذا في درس اليوم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحد له سؤال أو شيء في المسألة؟ إن شاء الله يعني في الدرس القادم إن شاء الله نكمل ونبدأ بالأصل الثاني. الأسبوع القادم أخشى أنه يكون عندي ساعة حوار، أخشى، فإذا كان في ساعة حوار إن ستكون في مثل هذه الليلة بعد العشاء، فإن كان فيه فمعناه أنه ما في درس، إن لم يكن فيه فإن شاء الله نلتقي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.